الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وجوب عداوة اليهود، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعادي هؤلاء اليهود، يعاديهم إلى الممات، وذلك بنص القرآن الكريم والسنة وإجماع العلماء. كيف لا تعاديهم وهم قالوا يد الله مغلولة؟ نعاديهم لأنهم لعنة الله عليهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعاديهم لأنهم كفروا بالله العظيم، وقال الله تعالى عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله. نعاديهم لأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هذا كلام ربنا سبحانه. نعاديهم لأن الله غضب عليهم، وقال جل ذكره: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال جل ذكره: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. مسخ الله طائفة سابقة من اليهود، مسخهم الله تعالى إلى قردة وخنازير، فهم أخس الأمم، لعائن الله عليهم المتتابع إلى يوم الدين، وقد لعنوا على لسان أنبيائهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وأيضا نهانا ربنا أن نواليهم، وحذرنا من موالاتهم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ليسمع المؤمنون جميعا هذا النداء العظيم. المؤمن الحق يسمع نداء الله ليقول: سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هذا قرآن مجيد، قرآن حكيم، كلام محكم، تنزيل من رب العالمين، يشهد على هذه الأمة بالكفر والطغيان، ويشهد عليها بأنه غضب عليها ولعنهم ومسخ منهم قردة وخنازير، ويشهد بأنهم عصوا الأنبياء وسبوا رب الأرض والسماء. لماذا تحبهم؟ لا تحبهم أبدا، بل وجبت عداوتهم. أجمع المسلمون على عداوة اليهود، أجمع العلماء على وجوب عداوة اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم الدين. هؤلاء حرفوا كتابهم التوراة الذي بين أيديهم. نحن كمسلمين والحمد لله نؤمن بكل كتاب أنزله الله، نؤمن بالقرآن الكريم وبالتوراة والإنجيل والزبور وكل كتاب أنزله ربنا، لكن التوراة والإنجيل محرفة التي بين أيديهم الآن حرفوها هم بأيديهم. والعجب العجاب، كيف تحيا أمة بهذا الدين الذي يعيشون به؟ فإنهم في كتابهم التوراة التي حرفوها بأيديهم يسبون رب العالمين. والله أيها الإخوة في كتابهم أن الله تعالى لما خلق الخلق ووجدهم عصوه ندم على خلقهم وبكى ليلة كاملة حتى عادته الملائكة. أهذا يقوله إنسان في قلبه ذرة من إيمان؟ إنهم من أكفر الكافرين. نعم في كتابهم أن يعقوب صارع الله فغلب الله. سبحان الله العظيم، تبارك ربي جل ذكره وعز جاهه وليس كمثلك شيء. هؤلاء الملاعين يقولون ويتهمون الأنبياء بشرب الخمر ويتهمونهم بالزنا، يقولون إن نبي الله لوط شرب الخمر ووقع في الزنا بابنتيه. سبحان الله العظيم، هم يزعمون أنهم يبحثون عن هيكل سليمان، وفي التوراة التي بين أيديهم يكفرون نبي الله سليمان. الأولاد الذين فوق في الدور الثاني لا أحد يتكلم، إذا في أحد من الكبار يقول لهم لا يتكلمون، كل الأولاد اللي فوق في الدور الثاني يسكتون تماما لا يتكلم أحد. ففي كتابهم التوراة يكفرون نبي الله سليمان. وأيضا ربنا تعالى نفى هذه التهمة الباطلة من اليهود الملاعين لنبي الله سليمان، فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا آذوا أنبياءهم، آذوهم. وربنا قال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هؤلاء الملاعين هموا بقتل سيد الأولياء وسيد الأنبياء محمد مرات عديدة، ليس مرة واحدة. حفظ لنا التاريخ كما روى ابن سعد في الطبقات أن آمنة بنت وهب قالت لحليمة احفظي ابني هذا، وذكرت لها من كرامات حمله ووضعه، فإنها لم تشعر بآلام في حمله، وكذلك عند وضع حدث كذا وكذا. فمر عليها جماعة من اليهود، وكان اليهود مشهورون عند العرب بأنهم أهل علم، فقالت لهم آمنة ألا تخبروني بابني هذا، فإني رأيت في حمله كذا وفي وضعه كذا. فعلموا أن هذه صفات نبي آخر الزمان. والله أيها الأحبة، قال بعضهم لبعض اقتلوه، ثم سألوها أيتيم هو؟ خافت عليه فقالت لا، هذا أبوه وأنا أمه. ولما خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام وعمر عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز 12 عاما، إذا بهم يمرون على راهب كان يتعبد حقا، فلما رآه علم صفات النبي فيه، فقال أين أبو هذا الصبي؟ فقال أبو طالب أنا. قال ما ينبغي لأبي أن يكون حيا؟ قال أنا عمه. قال ارجع به لا تذهب به إلى الشام، فإني أخاف عليه اليهود، لو علمت اليهود به لقتلته. سبحان الله العظيم. ولما هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد صلحا مع اليهود، ولكنهم أهل غدر وخيانة، يغدرون بالأنبياء ويغدرون وينقضون كل العهود حتى تتعلم الأمة، ولكن كثير منهم لا يتعلم. نقضوا عهد رسول الله، وهمت بنو النضير بقتله، هو جالس بجوار جدار، خرجوا فوق الجدار وجاءوا بصخرة عظيمة يريدون أن يطرحوها عليه فيموت، فجاءه الخبر من السماء فقام مسرعا ونجاه الله. في فتح خيبر جاءوا بشاة مشوية ووضعوا فيها السم وقدموها في ظاهر الأمر إكراما لرسول الله، وهم ألأم من خلق الله. فأمتق الله الشاة بعد أن أكل منها شيئا، فقالت الشاة: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. عليه الصلاة وأتم السلام: واسمعوا لتعلموا أن عداوتهم متأصلة متجذرة إلى الممات، إلى مماتهم. حيي بن أخطب كان زعيم قومه، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان من كبرائهم، ذهب ينظر إليه هو وأخوه أبو ياسر، فلما انصرف من عنده قال أبو ياسر لحيي بن أخطب: أهو هو، يعني أهو هذا النبي هو الذي كنا أو لازلنا نقرأ صفته في كتبنا؟ قال: إي والله هو هو. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته ما بقيت. سبحان الله العظيم، المرء يتبين له الحق يقول الحمد لله، ولكن هؤلاء يكفرون عن علم. قال: فإذا بالله سبحانه الأيام تدور ويأسر المسلمون حيي بن أخطب في غزوة المريسيع ويأتون به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول له صلى الله عليه وسلم: ألم يمكن الله تعالى منك يا عدو الله؟ قال: أبى الله إلا أن يمكنك مني، والله ما لمت نفسي في عداوتك. سبحان الله العظيم، هؤلاء قوم كما قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم والله، أو هنا بمعنى بل، أي قلوب ترى قتل النساء وقتل الأطفال وإبادة الكبير والصغير وإبادة الحجر والشجر، كل شيء على وجه الأرض. وللأسف يا أيها الأحبة يعتقدون هذا دينا. فنسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يوفقنا لكل خير. اللهم وفق أمتنا لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، لو عاد المسلمون إلى الله تعالى والله ما قام اليهود ولا غيرهم في طريقهم، ولا أذلهم الله سبحانه. لو أن المسلمين يرفعون راية الله، لا راية العروبة ولا راية الوطنية، كل هذه رايات خذل أصحابها قبل ذلك، إنما لو رفعوها لله والله ليقاتل معهم الجن وتقاتل معهم الملائكة، ولا يهزم المسلمون اليهود هزيمة ساحقة. انظروا ما الذي حدث في حرب 73، لما رفع جنود العرب وعلى رأسهم الجيش المصري الراية وجعلوها لله، لم يجعلوها عربية أو عروبة. يحدثنا ويذكر في مذكرات فضيلة العلامة محمد نجيب المطيعي من كبار سادات العلماء، يقول: كنا نبيت في الخنادق مع الجنود في مصر. علماء الأزهر الشريف والعلماء الكرام الكبار يبيتون في الخنادق مع الجنود. قالوا: وشرحنا لهم سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، شرح لهم سيرته الكريمة في سلم وفي حربه وغزواته. قال: والله كان الجنود يبكون ويقولون: لماذا تدعون هكذا؟ دعونا نقتل في سبيل الله. وكان شعارهم الله أكبر. فما الذي حدث؟ زلزل الله تعالى هذا الكيان المجرم. وهذه الأيام المباركة، لما دارت الأيام وقام إخوة كرام قليل العدد ولكنهم أعدوا لله تعالى أنفسهم وعملوا بقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن الإيمان سابق مع ذلك قبل ذلك كله. فليعلم الجميع أن إخوانكم في المجاهدين في القسام قوات النخبة عندهم على ما نشروا على صفحاتهم ويتكلم كبارهم، عددهم 10,000 مجاهد كلهم حملة للقرآن الكريم، وهو الجيش الوحيد على ما نعلم الذي فيه كتيبة تسمى كتيبة الحفاظ. والترقي في هؤلاء المجاهدين لا يقف عند الناحية العسكرية، بل يقف مع ذلك على ناحية علمية، برنامج عملي مع القرآن الكريم وقيام الليل وصيام النهار وعزيمة وإخلاص وصلاة الفجر جماعة والمداومة على ذكر الله. فهكذا إذا كان الجندي أعد ما استطاع من أسباب مادية وتعلق بالله رب العالمين، والله لا اليهود ولا الأمريكان ولا الفرنسيين ولا الألمان الملاعين ولا هذه الأمم الكافرة التي تتألب على أمة محمد لا يستطيعون أبداً أن يقفوا في وجوههم، والله غالب على أمره، والله مؤيدهم وناصرهم. ولكن نرجو من الله رحمته بأن يعجل بكشف هذا البلاء عن المسلمين. اللهم أغث أمتنا بالعفو والعافية، اللهم أغث أمتنا بالعفو والعافية، اللهم عجل بالعافية لإخواننا في غزة يا رب العالمين، ولإخواننا في فلسطين جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد كيد اليهود ومن معهم في نحورهم، واجعل دائرة السوء تدور عليهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم آياتك يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنك أنت القوي المتين. اللهم أدم الأمن والأمان على المسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أيئ لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه ولا تذل، وتكرم فيه ولا تهان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.